الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد، ووفقهم سبحانه بجميل ألطافه حتى فازوا ببلوغ المراد. نحمده سبحانه وتعالى حمد معترف له بجزيل الإرفاد، ونعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، شهادة حق ندخرها ليوم المعاد، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، قامع الكافرين والزائغين وأهل الضلال والإلحاد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين الأجواد، صلاة وسلاما لنا أمل في أن تبلغ منهم نهاية الأمل والمراد. اللهم وفقنا إلى اتباع سنتهم في القول والعمل والموت على محبتهم وهديهم عند انتهاء الأجل. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله جل مجده من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله عليم بما تعملون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيها الإخوة الأفاضل، الإسلام العظيم ثوب سابغ للحياة الإنسانية بأجمعها، ثوب سابغ واسع فصل وقد على قدر وإزاء الفطرة والخلقة الإنسانية السوية، عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. هذه الآيات الثلاث من سورة النور، السورة التي كثر فيها التعليم والتأديب، أي من الله سبحانه وتعالى لعباده المكلفين، حتى عرفت عند بعض بسورة الآداب لما كثر فيها من تعليم الله سبحانه وتأديبه. وإذا ما بحثنا عن هذا العنوان الآداب أو الأخلاق في الكتاب العزيز أعوزنا البحث، ولم نعثر له على وجود ما، أي بهذا العنوان. ذلكم أن الآداب والأخلاق ليست شيئا خارج حدود صالح العمل، الشيء الذي سماه القرآن الكريم العمل الصالح أو الأعمال الصالحات. فالآداب والأخلاق ليست شيئا خارج حدود صالح العمل، فخلائق المؤمنين وصفات المتقين وسمات عباد الرحمن المذكورة في القرآن الكريم في حناياه وتضاعيفه وبين آيه الكريمات هي جمل الكمالات، ومعاقد الأخلاق والفضائل جمل الكمالات ومعاقد الأخلاق والفضائل. ويلفت نظرنا لأول وهلة أو للبداهة أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز المحكم الحكيم والذي فصل فيه أسس العقيدة بشكل نهائي جازم، وذكر فيه أمات مسائل العبادة بشكل لاحب واضح، وتطرق فيه جل مجده إلى كثير مما يصلح، بل إلى جمل ما يصلح البشر في نشأتهم المعاشية أي الدنيوية هذه، يلفت نظرنا أنه سبحانه وتعالى قد خصص موضوع الاستئذان في البيوتات بثلاث آيات، وهذا كم كبير، وهذا كم كبير، لأن هذا أدب واحد ضمن الآداب الكثيرة التي لا يجري عليها إحصاء ولا ينالها تعداد، ولا ينالها تعداد. ثلاث آيات متوسطات خص الله سبحانه وتعالى آداب الاستئذان بهذه الآيات أو بالبيان الكامل في هذه الآيات القرآنيات الثلاث. هذه النظرة الشمولية والعامة لفتت نظر بعض الكافرين والجاحدين، فخاطب الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه محنقا مغيظا مستهزئا كما رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، فقال له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أكرمكم الله، حتى القراءة أي آداب قضاء الحاجة. يسخر هذا الرجل من هذا الشمول العجيب، شمول من السماء إلى أدنى شؤون الأرض، من أعظم الحقائق إلى أبسط وأبده الآداب والسلوكيات والتصرفات، كله في ثوب الإسلام السابق، كله في ثوب الإسلام السابق. وإليه الإشارة بالحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون، وفي رواية وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أجل حقيقة في الوجود، الأعلى والأدنى معا على السواء، وأدناها هذا من شعب الإيمان، إماطة الأذى من الطريق، أو قال عن الطريق عليه الصلاة وأفضل السلام. فبماذا أجاب سلمان؟ فقال سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مؤكدا ومفتخرا على هذه الشمولية مدلا بها: أجل، أجل، لقد علمنا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام القراءة، آداب قضاء الحاجة أي التخلي. أجل، فقد نهانا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بأيماننا، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. نعم، هذه تفاصيل، قال له تفاصيل في هذا الأدب، ونحن نفتخر وندل بأن نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام قد علمنا ووقفنا على هذه الآداب، علمنا ووقفنا أو وقف بنا على هذه الآداب. وقد قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، وليس من باب حصر المبتدأ في الخبر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هو لم يبعث لهذا وحده، بعث لقضايا كثيرة، فهذا كقوله الحج عرفة، وكقولهم المال الإبل والناس العرب، إنما بعثت، هذا من باب المبالغة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفيه تواضع النبوة وثناء الرسالة، لم يقل لأؤسس أركان ومعاقد الأخلاق، إنما قال لأتمم، فما كان من خير أكملنا بناءه، وما كان من شر قوضنا أساسه أو قوضناه من أساسه، هذا من تواضع النبوة ومن ثناء الإلقاء والتعليم الرسالي على صاحبه الصلوات والتسليمات والتشريفات. وقال: ما وضع شيء أثقل في ميزان العبد يعني يوم القيامة من خلق حسن. من خلق حسن، الأخلاق هي الآداب. بعض الناس يحسب أو يحسب أن الآداب بدءا من تسميتها على طرف السلوك والحياة لأنها آداب، كلا، هي من معاقد الدين، هي من معاقد الدين. وقد درج المشترعون على تقسيم الإسلام العظيم إلى هذه الأركان الأربعة: العقائد والعبادات والمعاملات والآداب، أي الأخلاقيات، من معاقد الدين ومن أسسه. وقد ورد التحذير الشديد والوعيد الأكيد في حق من فرط ببعض الآداب، في حق من فرط ببعض الآداب. مثلا ونحن اليوم في مقام آداب الاستئذان وآداب البيوت، دخولها وولوجها والخروج منها. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظر أحدهم إليه من جحر كان في حجرته، فلما أذن به النبي، أي علم به أو شعر به، فلما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام وكان في يده مدرا يمتشط به عليه الصلاة والسلام، يتخذ من خشب يتخذه من لا مشط عنده، كان في يده مدرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، لطعنت به في عينك. إذن هذا جرم كبير، وهو داخل في ضمن الآداب، ضمن ساحة الآداب. إذن فليست الآداب لكونها آدابا من باب التسمية، ليست على طرف الحياة، وليست على طرف السلوك، وليست مما يعتبر من الأولى فعله والأحسن تركه، كلا، قد تدخل في معاقد أوامر وأحكام الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام خص هذه القضية ببيانات نبوية ماتعة وفائضة كثيرة قد يعجب الإنسان لكثرتها، وكثير منا نحن معاشر المسلمين نفرط في هذه الآداب، بعضنا لأنه يجهلها لم يتعلمها، وبعضنا لأنه يتهاون بها كما قلت قبيل قليل، فهي لا تعدو أن تكون آدابا، فهي لا تعدو أن تكون آدابا. إذن فلا بأس ولا حرج عليه إن هو تهاون بها، وقد تبين أن الأمر ليس بهذه المثابة. أولا، بدءا من الزيارة، أي بدءا من الميعاد، إذا كان قد سبق لك من أخيك وعد أي ميعاد بالزيارة ثم بدا له أن يعتذر، فعليك أن تفسح له المجال في قبول عذره، فعليك أن تفسح المجال لقبول عذر أخيك. قال من دون أن تسأل عن ماهية هذا العذر، فهذا من أدب المسلم. قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس كل أحد يقدر على أن يتكلم بعذره. أنا أعطيتك موعد أن تأتيني في بيتي ثم بدا لي مانع، أنا أتقدم بين يديك بالعذر، عليك أن تقبل هذا العذر كمسلم. هذا مأخوذ من مفهوم قولي، وهو مفهوم واسع، مفهوم قوله سبحانه من قائل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وفي هذا الأدب القرآني العظيم مندوحة، عما يقع فيه بعض الناس من الكذب والتحرج. بعضهم يقع في التحرج فيستقبل إنسانا ليس عنده نية وليس عنده رغبة أو ليس عنده ظرف مناسب لاستقباله، فيستقبله فيقع في الحرج والتحريج. وبعضهم يقع في كبيرة من كبائر الإثم وهي الكذب، التزييف، يبعث بطفله أو بولده ليقول لهذا الطارق أو هذا المستأذن بأنه ليس هناك، بأنه ليس ثمت، وهذا كذب، وقد وقع في جملة كبائر، الكذب من الكبائر. ثم إنه علم طفله الصغير، علمه هذا الإثم الكبير، علمه أن يكذب ودربه على ذلك، وهذه منقصة، وهذا إثم في حق نفسك وفي حق طفلك وولدك، فتأديبه موكول إليك، معصوب برأسك، وأنت مسؤول عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم ثالثا، فضلا عما ينجم وينتج من جراء ذلك من بعض الإحن والضغائن التي تترسب في الصدور، فالأحسن أن يلتزم الإنسان العذر القرآني، يقول: يا أخي أنا أعتذر إليك ولا أستطيع أن أستقبلك هذا اليوم أو هذه الساعة، فارجع راشدا إن شاء الله، أنت تتفتح صدرك وتقبل هذا العذر، هكذا أمرك الله عز وجل، فارجعوا. هذا أفضل وأحسن بكثير من أمثال هذه المخارج التي ليست بمشروعة، والله تعالى أعلم. من الآداب أيضا إذا جئت أخاك أو المزور أن تطرق بيته طرقا رفيقا. بعض الناس يزعج المزورين بطرقه العنيف كأنه طرق الزباني أو الظلمة أو الشرط. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لتسأله في شيء من أمور الدين عرض لها، فطرقت بابه طرقا عنيفا أزعجت، فقام منزعجا أي مستوفزا من مكانه وقال حتى أسمعها، وأراد أن يسمعها، قال: هذا طرق الشرط، جمع شرطي، هذا طرق الشرط، والشرط أكثرهم من الظلمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأسمعها، أراد أن يعلمها. فهذا من الآداب. وفي الحديث الصحيح الذي روته عائشة من قول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: إن ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حتى في الطرق كن رفيقا، كن لطيفا. هذا من أدب المسلم. فإذا سألك المزور: من هذا؟ أو من هناك؟ أو كما يقال الآن بالعامية: من بالباب؟ فعليك أن تقول فلان باسمك الصريح الذي اشتهرت به، لا تقول واحد شخص أنا، هذا غير مشروع والنبي كرهه. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: أتيت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام فطرقت بابه فقال: من هذا؟ فقلت أنا، قال: أنا أنا، كأنه كرهها. ما أنا أنا؟ لماذا؟ لأن أنا أنا هذه أو أي لفظ مبهم، صيغة مبهمة لا تفهم المطروق بابه، لا تفهمه ماهية الطارق ولا من هو، لا تفهمه. ولا تعتمدن يا أخي على صوتك، على معرفة صوتك أنه يعرف صوتي، فقد يكون ذاهلا أو واهلا لعمل أو شيء نزل به، غافلا عن التمييز. والأصوات تشتبه وتلتبس، والنغمة تشبه النغمة، والنغمة تشبه النغمة. وقد لا يكون هذا المزور الذي تعرفه متواجدا في بيته، قد يكون أحد من أهله، فعليك أن تقول: أنا فلان الفلاني، أو باسمك إن كنت مشهورا ومعروفا به. ومن طريف الوقائع ما ذكره الإمام المحدث الكبير النقاد أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال، والإمام الذهبي في سير النبلاء رضي الله تعالى عنهما، عن الحافظ الكوفي الكبير المتقن أبي نعيم الفضل ابن دكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أحدهم طرق بابه فقال: من بالباب؟ فقال: أنا. قال: من أنا؟ قال: رجل من ولد آدم. قال: أهلا ومرحبا. فقام إليه وفتح الباب واعتنقه وقبله، قال: ما كنت أظن أن أحدا بقي من هذا النسل، من ولد آدم، كلنا من ولد آدم. هذا على غرار الذي جاء معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معاوية الخليفة الإسلامي الجليل، فقال له: أعطني. قال: ليس لك حق في بيت مال المسلمين. قال: أعطني فإنني أخوك. قال: من أي أب أو أم؟ قال: أنا أخوك من آدم وحواء. قال: لو أعطينا كل أخ بهذا النعت أو بهذه الصفة ما بقي في مال المسلمين شيء. قال: من ولد آدم. فعليك أن تقول: أنا باسمك الذي اشتهرت وعرفت به. فإذا ما أذن لك أخوك عليك قبل ذلك عفوا أن تكون قد أخذت الركن الأيسر أو الأيمن من الباب، وهذا أدب يغفله كثير من الزائرين، كثير من الطارقين. روى أبو داود وغيره أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان إذا أتى باب أحد لم يقف بقبالته، أي لم يجعل وجهه إلى فتحة الباب، وإنما أخذ ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر، لأن البيوت عورات، لأن البيوت عورات وهي أسرار، وقد تقع عينك على ما تكره أو ما يكره صاحب هذا البيت، فعليك أن تأخذ الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. ولذا عندما جاء أحدهم كما رواه الإمام أبو القاسم الطبراني وأبو داود في سننه يزور النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ووقف بقبالة الباب، فخرج النبي وقال له: هكذا عنك. قال له: هكذا عنك، نحاه، جعله إلى يمين أو إلى يسار الباب، ثم قال له منبها معلما عليه الصلاة وأفضل السلام: إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. لماذا أمرنا الله أن نستأذن؟ الاستئذان هو الاستئناس لأجل البصر، لكي لا نرى شيئا يكرهه صاحب البيت وربما كرهناه نحن، وصفنا مسلمين متأدبين. نعم، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي في جامعه رضي الله تعالى عنهما يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا دخل البصر فلا إذن له، إذا دخل البصر فلا إذن له. هذا لا يعرف آداب الاستئذان، والأحرى ألا يؤذن له، لأنه لم يتأدب بأداب الإسلام. إذا دخل البصر أي قبل الرجل فلا إذن له. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاروق الإسلام، قال: إذا نظر أحد فملأ عينه من ساحة دار أحد فقد فسق. لا تملأ عينك من ساحة الدار حتى عندما يؤذن لك، تدخل مطرقا برأسك أو مطرقا رأسك، ولا تملأ عينك من ساحة الدار ومن أشياء هذه الدار. فهذا أيضا من آداب الإسلام العظيمة. نعم. ثم بعد ذلك إذا دخلت عليك أن تلتزم آداب الدخول، وهي معروفة لدى أكثر المسلمين بحمد الله تعالى. تدخل باليمين، تدخل باليمين، وهنا أمر يمس إليه بصلة، وهو آداب الانتعال. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا انتزع فليبدأ باليسرى. إذا انتعل فليبدأ باليمنى تكريمة لها، لجهة اليمين أو الجهة عفوا. وإذا انتزع أي نزع حذاءه أو نعليه فليبدأ باليسرى. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعلى الإنسان أن يتفقد نعليه قبل دخول منزل أخيه أو منزل مزوره، لأنه قد يكون قد علق بهما شيء من آثار الطريق، فعليه أن يميطه عنهما، عن النعلين، لكي لا يؤذي أخاه المسلم في بيته براحة هذا الشيء العالق أو بأثره في بيته. ثم إذا خلع أو انتزع نعليه فعليه أن يصفهما في مكانهما. بعض الناس يدخل إلى بهو البيت أو إلى أكرم مكان في البيت بحذائه، كأننا أصبحنا أجانب، وهذه من العادات السيئة للأجانب سبحان الله. أصحاب حضارة ونظافة كما يقولون يدخلون في أبهاء البيوت وفي أعماقها بأحذيتهم والعياذ بالله. هذه عادة سيئة، وهذا لا يليق ببيت المسلم، لأنه كله قبلة وكله مسجد. البيت المسلم كله ما عدا المستثنيات كالحمام وغيره مسجد. فعلى الإنسان أن يحترز تماما من دخول بيت أخيه أو مزوره بحذائه. يخلع الحذاء، يصفه، يضعه في مكانه. هذا من آداب الدخول، من آداب الدخول. يدخل مطرقا برأسه، يسلم على من في البيت من أهله أو الزائرين سلاما عاما، وهو عنوان الإسلام. ولا يعدلن مسلم عن هذه التحية، فعدوله عنها إلى غيرها إماتة لها، كما عليه كثير من المتمعقلين والمتكايسين والمستغربين الذين يقولون صباح الخير أو مرحبا أو ما شاكل. لا، هذا لا يقال، وإنما يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام التي ارتضاها الله لنا سبحانه وتعالى، لا نعدل عنها أبدا أو بت إلى شيء آخر سواها، إلى شيء آخر سواها. فإذا أردت أن تصافح من بالمجلس أو أهل البيت فعليك أن تبدأ بالأفضل، الأعلم أو الأورع، الأتقى أو الأكبر، أو ما إلى هذه الصفات من الصفات التي كرمتها ونوهت بها الشريعة المطهرة، الشريعة المطهرة. فإن لم تعرف أفضلهم أو أعلمهم أو أتقاهم فعليك أن تكبر. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كبر كبر، أي ابدأ بالأكابر، كما عند أبي يعلى الموصلي قال: ابدأوا بالأكابر، ابدأوا بالأكابر. وهذا أمر لا يخفى شأنه في الغالب، يعرف الأكبر من الأصغر، أي في السن الأكبر من الأصغر في السن. وإلا فالكبر قد يكون في القدر، كما روى الإمام النووي أو ذكر عفوا وليس رواية في تهذيب الأسماء واللغات عند ترجمة العباس عم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، أنه سئل: من أكبر، أنت أو رسول الله؟ فقال: رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. العباس أسن من رسول الله بسنتين، قال: رسول الله أكبر مني، يعني قدرا بالحاض القدر، وأنا أسن منه. فصاح والأدب وضع الكلمة في موضعها والتحرز من تخطي الحدود وإلغاء الحجم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتكبر، وقد روى الإمام البخاري في صحيحه: كبر الكبرى بالسن، كبر الكبرى بالسن، أي ابدأ بالأكبر سنا، ابدأ بالأكبر سنا. بعض الناس يفهم هذه السنة فهما مغلوطا، يقول: أبدأ بمن على اليمين سواء أكان فاضلا أو مفضولا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولا يأتي به التوفيق بين الأحاديث، لا يأتي التوفيق بين الأحاديث إلا بهذا التفسير أو هذا التأويل. إذا تساووا جميعا في الفضل أو ما شاكل تبدأ بمن على يمينك، نعم، ثم تأخذ. أما إذا لم يتساووا فكما اتضح أو كما وضح، تبدأ بالأفضل علما أو تقوى أو ورعا، أو بالأكبر سنا، أو بالأكبر سنا. إذا دخلت بيت نفسك، هناك آداب أيضا، ليس موضوع أن يكون بيت غيرك. إذا دخلت بيت نفسك عليك أن تشعر أهل البيت بمقدمك حتى لا تروعهم، وحتى لا تشعرهم بالتخون من جهتك، وحتى لا تشعرهم بالتخون والتفحص والتمحيص من جهتك، عليك أن تشعرهم. قال أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، تابعي جليل ابن الصحابي الجليل الكبير، قال كان أبي عبد الله ابن مسعود إذا جاء البيت استأنس وتكلم ورفع صوته ليعلم من في الدار، ليعلم من في الدار. قال عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، كان أبي إذا جاء من المسجد إلى البيت ضرب بنعليه أمام البيت حتى يسمع ضرب عليه، أي ضربا مسموعا يسمع من داخل الدار أو من داخل الحجر، حتى يسمع ضرب عليه وربما تنحنح، وربما تنحنح. وفي الصحيح لا يطرقن أحدكم أهله، في رواية ليلا يتخونهم، لا يطرقن أحدكم أهله ليلا يتخونهم، هذا قيل مخصوص ومحمول على حال المجيء من السفر. على كل حال، في كل حال ينبغي على المسلم، وهذا من آداب الدخول والاستئناس أو الاستئذان، أن يشعر أهل بيته بمقدمه، أن يشعر أهل بيته بمقدمه، فهذا من الآداب. إذا كان بعض أهل بيتك من المحارم أو غير المحارم، من المحارم أو غير المحارم، زوجة كانت من الحلائل، أو أما أو جدة أو عمة أو ما إلى ذلك، قارا في بيت، قارا في بيت باعتبار الشخص، قارا في بيت أو حجرة، وأردت أن تستأذن، وأردت أن تدخل عفوا عليه أو عليها، فعليك أيضا أن تستأنس، لا تدخلن هكذا، وإنما تستأذن. روى الإمام مالك في موطئه عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: سأل رجل رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: يا رسول الله أستأذن، أي أستأذن، أستأذن على أمي المحارم؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله فإني معها في البيت، أمي تسكن في نفس البيت. قال: نعم استأذن. قال: يا رسول الله فإني خادمها. قال: استأذن، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن. ولذا لما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه المسألة قال: شر الناس أن أرى عورته محارمي، يعني شر ما أكره أن أرى عورة أحد من محارمي، فلأن يرى الإنسان عورة أحد ليس من المحارم هذا أهون وأيسر في الخطب والخطر من أن يرى عورة أمه أو أخته والعياذ بالله. إذا استأذن حتى على المحارم وحتى على الحلائل، وحتى على الحلائل. إذا سئل ابن مسعود في واقعة أخرى قيل له: أستأذن على أمي؟ فقال: ليس على كل حالها تود أن تراها، ليس على كل حالها تود أن تراها. هذا من الآداب، من آداب خصوصيات الاستئذان، استئذان مخصوص في داخل الدار، في داخل الدار أي في الحجر. نعم. فإذا ما انتهيت إلى مجلس المزور فعليك أن تجلس حيث أجلسك المزور أي المضيف، حيث أجلسك، ولا تجلسن حيث أردت أو حيث يروق لك، فلربما جلست في مكان فيه إطلال على عورة من عورات البيت، فيه إطلال وإشراف على عورة من عورات هذا البيت، وإنما اجلس حيث يجلسك صاحب المنزل، صاحب المنزل. جاء خارج ابن زيد رضي الله تعالى عنه هي الإمام محمد ابن سيرين قدس الله سره الكريم يزوره في بيته، فوجده جالسا على الأرض إلى وسادة، أي يتكئ عليها، لكنه جالس على الأرض لا سقفها إلى وسادة، فأراد أن يجلس مثله إلى جانبه، فقاله: لا، اجلس على هذه الوسادة. فقال: قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك. قال: أما أنا فلا أرضى لك في بيتي الذي أرضاه لنفسي. أدب أن أكرمك لأنك في بيتي وأنت ضيفي، الضيافة لها آداب ولها مزايا، فأنت في بيتي فأنا لا أرضى لك في بيتي الأمر الذي أرضاه لنفسي. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: لا يكبر الكبير عن ثلاث وإن كان كبيرا، لا يكبر الكبير، يعني يجب أن يتواضع، وإن كان كبيرا عن ثلاث: التواضع لمعلمه، والتواضع لأبيه، وخدمة ضيفه، وخدمة ضيفه. كان رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في بعض أنحائه أو أحواله لربما خدم أضيافه بيديه عليه الصلاة وأفضل السلام، كما في حديث عدي بن زيد عدي بن حاتم، استغفر الله، عدي بن حاتم خدمه بيديه وقذف إليه الوسادة وأمره أن يجلس عليها عليه الصلاة. وهذا أعجب عديا، أعجبه هذا التواضع، هذا الهضم، هذه البساطة والوضوح في شخصية المصطفى المحمد عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن تجلس حيث أمرك صاحب المجلس أو صاحب البيت. إذا كان مكان ضيق بين جليسين فلا تضيق عليهما بالجلوس بينهما، حتى إذا كان المكان واسعا، فقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يجلسن بين اثنين إلا بإذنهما، لا يجلسن بين اثنين إلا بإذنهما، حق مشروع لهما هذا المكان المتوسط بينهما، لا تشغله إلا بإذن هذين الجليسين، فإن أوسع لك لا تقعدن متربعا. قال ابن الأعرابي الإمام اللغوي الشهير الطائر الصيط قال: قال بعض الحكماء أصحاب الحكمة: اثنان ظالمان، رجل أهديت له نصيحة فاتخذها ذنبا، جعلها ذنبا، وربما قلاك وأبغضك لأجل هذه النصيحة، لأنه يرى نفسه مبرأ عن النصائح، مبرأ عن العيوب، غير معوز إلى نصيحة، هذا ظالم، ظالم لنفسه. نعم. ورجل وسع له في مكان ضيق فجلس متربعا، هذا من الظلم. الأدب أن تجلس غير متربع حتى لا تضايق على من أكرمك وعلى من أفسح لك في هذا المجلس. فإذا ما جلست بينهما فلا تلقي بسمعك، يعني لا تصغب أذنيك إلى قالتهما أو إلى حديثهما، فهذا ليس من شأن أدب المسلم. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري، وهو الرصاص المذاب. هذا الحديث الذي ركبوه على الغناء وهو ضعيف، هذا صحيح في البخاري: صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب، التجسس. بعض الناس والدور الأنظمة تتجسس على عورات المسلمين، ينظرون في بيوتهم فتلصصون ويسترقون السمع، كل هذا منهي عنه، كل هذه جرائم في حكم هذه الشريعة المطهرة العظيمة، معقد الكمالات والفضائل والأخلاقيات العالية والسلوكيات الراقية. نعم. إلا إن كان حديثهما غير خاص بهما، فاستأنس أو بدر منهما ما تفهم منه السماح، فحينئذ لا حرج ولا بأس إن استمعت إلى حديثهما، إن استمعت إلى حديثهما. نعم. أيضا من الآداب، وهي مشهورة لدى كثير المسلمين وبعضهم يفرط فيها، بعضهم يفرط في هذه الآداب، إذا كنت في مجلس من المجالس في بيتك أو في بيت غيرك من الناس وحتى في غير مجلس، وكان معك ثالث، وكان معكما عفوا ثالث، كنت وصاحبك وكان معكما أو إليكما ثالث، فيمنع شرعا أن تسار أحدهما بما يوجب الاستحاشة والقطيعة عنكما للثالث. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث، هذه رواية بهذا اللفظ، لا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا يوجب له استحاشا وقطيعة عنكما، وقطيعة عنكما. في هذا الحديث العظيم لفتة راقية ولطيفة، النبي أورد الحديث بصيغة الخبر، قال لا يتناجى اثنان، ولم يورده بصيغة النهي، لو أورده بصيغة النهي للزم أن يقول لا يتناجى اثنان دون الثالث، وإنما قال لا يتناجى. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذه الصيغة وصيغة النهي وهي صيغة جزم؟ الفرق أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أراد أن يفهمنا أن هذا أمر، أن هذا أمرا لا يتصور، أن هذا أمر لا يتصور وقوعه من مسلم أو مسلمة، أن يناجي أحد إخوانه دون الثالث، أحد إخوانه دون الثالث لا يتصور، لذا نفاه بصيغة الخبر التي تدل على قرارة هذا المعنى، والمعنى هو أي معنى منفي، يعني معنى سلوبي، لكن لو قال لا يتناجى الأمر يمكن أن يتصور وقوعه من المسلمين، لذا النبي ينهانا عنه، لكنه نفاه نفيا ولم يورده بصيغة النهي عليه الصلاة وأفضل السلام. هذه لفتة بديعة، إذن هذا خلق مذموم جدا، خلق مذموم جدا وقوعه من المسلمين، وقوعه من المسلمين. للبيوت آداب كثيرة، للبيوت آداب كثيرة، ذكرت في هذا المقام أهمها مشفوعا بدليله من سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بهذه الآداب العالية